طب شيخ بنسألكم، انتوا طالعين السنة على الحج؟ ما أظن، ويخلق الله ما لا تعلمون. جزاكم الله خيرا، بارك وإياك الله فيكم. الله يحفظك، يا شيخ موفق لكل خير. الله وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.